عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الحافظ ابن كثير في الجزء التاسع من كتاب البداية والنهاية: محمد بن سيرين هو أبو بكر ابن أبي عمرو الأنصاري مولى أنس بن مالك. كان أبوه من سبي عين الطمر، أسره في جملة السبي خالد بن الوليد، فاشتراه أنس ثم كاتبه. وقد ولد له من الأخيار جماعة: محمد هذا، وأنس بن سيرين، ومعبد، ويحيى، وحفصة، وكريمة، وكلهم تابعيون ثقات أجلاء رحمهم الله تعالى. قال البخاري: ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان، أي أنه ولد سنة 33 للهجرة. من؟ افتحي يا أم عبد الله. سعاد، أغثيني أغثيني يا بنت العم. ادخلي ادخلي يا حبيبتي. ما بك يا سعاد؟ الهم يمزقني يا صفية. ما الأمر؟ تكلمي. رؤيا رأيتها واستيقظت من نومي، فإذا بي أكاد أختنق، أكاد أنشق هما وألما. اهدئي يا سعاد اهدئي. هل زوجك بالدار ليفسر لي ما رأيت؟ أجل يا بنت العم، سوف أدعوه لك حالا. اهدئي يا سعاد اهدئي. ما رأيته يخيفني يا صفية، يخيفني. خير لك إن شاء الله وشر لأعدائك. أرجو هذا يا صفية، أرجو هذا. كلما تذكرت ما رأيت يقشعر جسدي. إن حياة زوجي في خطر يا صفية، حياة زوجي في خطر داهم. ربما كان الأمر على غير ما تظنين يا سعاد. السلام عليكما. وعليك السلام يا أخي. وعليك السلام. خيرا يا أختاه، أخبرتني أم عبد الله أنك رأيت رؤيا تفزعك، فما الأمر؟ زوجي سيموت أيها الشيخ محمد بن سيرين. الأعمار بيد الله عز وجل، لا يعلمها سواه. إن رؤياي تفسر نفسها. خبريني ماذا رأيت أصلحك الله. رأيت كأن سنورا أسود أدخل رأسه في بطن زوجي، فأخذ منه قطعة وهرب، وترك زوجي يتلوى على الأرض من الألم، ثم سكنت حركته. يبدو أن الرجل في خطر بالفعل، فقد صمت أخي بمجرد استماعه للرؤية. تكلم يا سيدي. قل لها تفسير رؤياها يا محمد. ماذا تقولين؟ أقول لك فسر لها رؤياها. خبريني يا أختاه. اسمي سعاد. خبريني يا سعاد، هل سرق من زوجك 316 درهما أو دينارا؟ بل سرق منه 300 وستة عشر درهما. ويحك يا سعاد، أحق؟ نعم والله. فمن أين علمت يا محمد بن سيرين؟ ماذا؟ تسألك من أين علمت؟ من حساب الجمل. وما حساب الجمل هذا؟ أصلحك الله. ماذا تقول صاحبتك يا أم عبد الله؟ ارفع صوتك وأنت تتحدثين إليه يا سعاد، فإن أذنيه تتغلقان تماما في بعض الأحيان، خاصة إذا ما بذل مجهودا عقليا عنيفا، وهو كان يؤلف في كتابه حين دعوته لك. فارفعي صوتك قليلا. أسألك ما حساب الجمل هذا؟ كل حرف من حروف أبجد هوز يقابله رقم، فإذا حسبنا حروف كلمة السنور سنجد أن السين تساوي 60، والنون 50، والواو 6، فكم تساوي هذه الحروف؟ 60 و50 و6 تساوي 116. حرف الراء يساوي 200، فالمجموع 316. نعم. والقطعة التي أخذها السنور هي هذه الدراهم. وتلوي زوجي من الألم؟ هذا حزنه على ضياع المال. وسكونه؟ عودة المال إليه إن شاء الله. إذن زوجي ليس في خطر. ماذا؟ زوجي ليس في خطر. لا خطر إن شاء الله. إذن فالسنور هو المبلغ المسروق، وزوجي سوف... لا السنور ليس المبلغ، إنما هو سارق المبلغ. ألم تقولي إنه كان أسود اللون؟ بلى. أم تراكم قد نسيتم حكاية يافع ابن قسطنطين الرومي؟ أنا لا أعرفها. أنت لم تنزل البصرة إلا من يومين، وهذه حكاية حدثت من سنوات مضت. أقصصها علي. لا أقصصها علي أنت إذن يا بائع الطمر. ذات يوم كنا في جامع البصرة، فجاء ذلك الرجل يافع وجلس بين يدي الشيخ محمد بن سيرين. وبعد؟ سأحكي لكم ما جرى. السلام عليك أيها الشيخ الفقيه محمد بن سيرين. وعليك السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. هناك رؤيا رأيتها منذ عام، ثم أخذت تتكرر في منامي كل شهرين أو ثلاثة. نعم. ثم صارت تلح علي هذه الأيام إلحاحا شديدا، لدرجة أني أراها أحيانا أكثر من مرة في الليلة الواحدة. خيرا إن شاء الله. أرى كأني أصب الزيت في الزيتون. تصب الزيت في الزيتون؟ أجل، لا حول ولا قوة. بإذنك يا شيخ. مرحبا يا يافع. اجلس. لقد هجرني الجميع يا ولدي، فإن الدنيا إذا أدبرت يهرب منك أقرب الناس إليك، حتى أولادي ارتحل كل منهم إلى جهة، ولم يقدر أحدهم أن أباه يحتاج إليه في شيخوخته. سيدي الشيخ، لا تؤسني يا يافع، لا تؤسني. بالحياة مواقف لا تفيد الكلمات فيها. سيدي الشيخ، إنما جئت أسألك عن أمر يخصني. وما ذاك؟ هل تتذكر يا سيدي حينما كنت فارسا وخطفتني من أهلي ببلاد الترك، حينما هجمتم علينا؟ يا بني، لقد أصح الله حالك بهذا، فلولا أنك كنت من ضمن السبح الذي أسرناه في حربنا لما كنت قد اهتديت إلى الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، إنما كنت أريد أن أسألك عن أهلي. في العادة لا يعرف أهل أمثالك، لكن أباك بعث في طلبك وأبلغ أنه مستعد لدفع فدية 500 دينار كي يستردك، فعرفته لكني لم أردك إليه إذ طلبت منه مضاعفة الفدية فلم يرد علي. يبدو أنه استكثر عليك 1000 دينار. وعلى أي حال يا بني، أنا لم أقصر معك، فحينما شربت عن الطوق كاتبتك على 10,000 دينار، وحين سددتها لي وهبتك حريتك. وأنا ما زلت حتى هذه اللحظة لا أدري كيف استطعت توفير 10,000 دينار في 7 سنوات. هل سرقتها يا يافع؟ ما اسم أبي؟ اسمه قسطنطين، قسطنطين الرومي، وكان تاجرا حقيرا يتاجر في الحمير. وبعد يا بائع الطم، ذهب يافع إلى داره، وكانت له زوجة وجاريتان اشتراهما، منهما جارية رومية. سألها عن بلدها، فإذا هو نفس البلد الذي سبي منه. وسألها عن زوجها، فكانت المفاجأة. ماذا تقولين؟ قسطنطين الرومي تاجر الدواب؟ قسطنطين! يا ويلي يا ويلي، أنت أمي أمي. يا حفيظ يا حفيظ، إنها حكاية فظيعة. صدقت يا أخي. إذن فقد أخذ ذلك الرجل من بلاده صغيرا، ثم مكث في بلاد الإسلام إلى أن كبر، ثم سبيت أمه فاشتراها جاهلا أنها أمه. بالضبط. ولكن لماذا لم يوافق أبوه على مضاعفة الفدية؟ شاءت الأقدار أن يقتل التاجر الذي كان واسطته وهو عائد، ثم لم يلبس أبو يافع نفسه أن مات. وماذا فعل الرجل حين عرف أن جاريته هي أمه؟ أتثرثرون يا أهل السوق ولا تدرون بما حدث؟ وماذا حدث يا أخي؟ مات سعيد بن المسيب. ماذا تقول؟ سعيد بن المسيب؟ يقول الحافظ ابن كثير في الجزء 9 من كتاب البداية والنهاية: سعيد بن المسيب القرشي سيد التابعين على الإطلاق، كان زوجا لابنة أبي هريرة وأعلم الناس بحديثه، وكان يقال له فقيه الفقهاء. وقال الإمام مالك: بلغني أن ابن عمر بن الخطاب كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن قضايا عمر وأحكامه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.